الفساد في الأرض ليس معناه أن يسلط الإنسان تراكتر فيهدم البيت ولو عدوانا، هذا ليس فسادا، وإن كان فسادا لكن لا يحل به دم المسلم. الفساد في الأرض لنشر الأفكار السيئة أو العقائد الخبيثة أو قطع الطريق أو ترويج المخدرات أو ما أشبه ذلك، هذا فساد في الأرض. فمن أفسد في الأرض على هذا الوجه فدمه هدر حلال يقتل، لأنه ساعة في الأرض بالفساد. بل إن الله قال في سورة المائدة في نفس السورة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض على حسب جريمتهم، إن كانت كبيرة فبالقتل، إن كانت دونها فبالصلب، إن كانت دونها فأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى ورجل اليسرى، إن كان دون ذلك فأن ينفوا من الأرض، إما بالحبس مدى الحياة كما قاله بعض أهل العلم، وإما بالطرد عن المدن كما قاله آخرون. لكن إذا كان لا يندفع شرهم بطردهم من المدن حبسوا إلى الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.